Thank you. واحد. ما دام ربنا واحد يبقى لابد ان احنا عدو صحيح ولا تعتدي عليه اطلاقا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع في قاعده المسلم او المسلم لا يحتوي ولا يطلقه. لا يحتوي يعني لا ارجو اليه فكره ولا يطلقه يعني لا يتعرض للقتل بكافه يستخدمه للقتل. الا المسلمون في الارض وفي الاردن يضربون في كل يوم ويقتلون في كل يوم على مرأة ونصر على المسلمين. فهل هل أخذ المسلمون بقاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحضارية المسلم أو المسلم لا يسلمه لا يقتله ولا يسلمه؟ إحنا أكلناهم على الناس. أكرام المسلمون تخلينا عن منهج من منهج حضاراتنا لا يسلمه أسلمناهم يا عم. ولذلك اخذ العدو سلم مرات وقتل مرات اختبارا اصبح الان بعد ان اساسوا الى اخواننا المسلمين في الاقصى وفي فلسطين وفي الشام وفي المنطقه والاخر وفي كشمير وفي كل هذه البلدان اتخذوا مختلفا اعداء وعداء يظهر ذلك الكذب ويقول ان محمد ونرد على هؤلاء من حضاراتنا حضارة الاسلام التي عشنا بعيدا عنها زمنا طويلا بسبب قولهم لا اتركوا ما يجب خذوا ما عندنا ونحن نخصص شيئا لا يفرح ما نرد عليهم القران الكريم يا رجال يا فرد لا تغدو على الله لا تغدو على الله لا تغدو على الله ولا تقولوا لا تقولوا على الله الا الحق يا اهل الكتاب لا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القى راي راي وراي فلا تؤمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثه انه خير لكم ان الله يرى الواحد سبحانه لا يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. هذه جنود رب الحكمه والكتاب ولا نقاط رب الحرام. اما اولئك الذين ذهبوا لحما وابدوا تعرضيا وسلكوا جناحا واستحلوا حرمه فيها وانتهكوا قلبها فيها انتهكوا من الثلاثه الاعلى محمد يقول هذا ولكن لم يكن ذلك الكذب والكذب ومن يخالفه ومن يخالفه له في اي مكان نفي هؤلاء كل اهل الكتاب لا تكن دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما نفسه عيسى بن مريم رسول الله ولا تقولوا على الله الا الحق انما نفسه عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القى الى مريم يا اهل الكتاب لا تقوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. هذا القران الكريم مناقشات رافعه وبعدين لن يستنكف المسيح ان يستكبر يعني يستكبر لن يستكبر المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. وهي عقيدتنا الاسلاميه لا تفاضل بين نبي ونبي الا بالارض مع علماء ايامنا ربنا الكتاب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. مين اللي فضل؟ الله سبحانه وتعالى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كلهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم وتبيناه وايدناه من روح القدس ولو شاء الله ما اختبرنا بدليل من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اختبرنا من كفر ولكن الله يفعل ما يريد. في الامر ان شاء الله ايها الاخوه الاحباب ركعت الحضاره الاسلاميه لا تغنى عنها فقد راينا حضاره اقرا ولد ووضع فيه خيرات وارضيه واصبحوا يطمعون في ان ياخذوا كل شبر من الارض فقرروا ارضا بعد احداث الحادي عشر من السنه ما راوا الارض الاسلاميه الا هو الكبير سبحانه على زمنه المعرفة. يوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وده رسول الله الأسوة. الأسوة. فيقول له أحد الذين يطردون العقل وقال ذلك يقول له يا محمد اعلم. واحد واحد من الموجودين. يا محمد اعلم. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك. ومن يعمل من الأرض. ومن واحد يعني ثابت ان تنبت من ربنا امين. وتبارك الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك والاخر تبارك ان يكتب عليها ان ياتي به من التبرير. فقال بعد ذلك يا جعلي على نفسك خفت وكسرت من الله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. احد المسلمين يقول له يا رسول الله دعنا نرى الغرفه هذا الرجل. فيقول له اتريد ان يتحدث الناس عني ان يحصل الاصحاب. لكنه اشار اشاره اخرى يخرج من فقد هؤلاء الاهليين في ناس خدمه في ناس خدمه في المجتمع. يخرج من سن هؤلاء اناس تحكمون صلاتكم بجانب الصلاتين بفرض ايه؟ بفرض تحكمون صلاتكم بجانب الصلاتين يملكون اليقين كما يرون الاسلام والعربيه شوف النبي كريم وهو فرض هذا بعض من الامور. هذا المعنى يحكي عبد الله بن عبيد ويقول لعبيد الله بن زياد يروي الحديث وبيشوف صحيح يقول له لعبيد الله بن زياد يقول له يقول له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شعر رعاية الحمر الحمر اللي بيحطم اللي بيحطم الجيل دي بيحطم الرعية بتاعته ما بيخليش الرعية ولا الرعية ما بيخليهاش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر رعاية الحمر. فيقول له ذلك لمعربي بن زياد يقول له اجلس ثانيا يقول له انا بقيت عرض جميل اشياء كده شعر الله يقول ان شر رعاية الحمر. فقال له اجلس فانما انت من مخالف اصحاب محمد المخالف المخالف هي تركيه لكن في الصباح كده لما تيجي مقطوعه يبقى مخالف انت ليه تغيرت وجهك ولا وجهك. فقال له الصحابي الجليل ومن كان له مخالف انما المخالف في غيره وفي من ياتي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه اجمعين. حتى لو قال لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش جميل ولا مخلوق كل واحد كان منهم كان معروف في مصطلح جديد لرسول الله يتحدث اسباب الامين وكذا من هؤلاء الذين يدعون لهم الصلوات وقول انهم حملا جرائم وتتحدث اسئله الاعلام والنور في هذا الصرف الحرج الذي يسحق فيه الناس عن الضلال والامان والاطمئنان لكن ماذا نقول يا ايها الناس خذوا مساكنكم فان رايه الاسلام تتوقع وان الاسلام سينتصر وان رايه الاسلام تتوقع كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام محرم لا يحكمنكم الاسلام والنور بنور الاسلام لعلكم لا تجدون طريقا جماعه او جنودا للاسلام لكن هؤلاء الذين في كل يوم يؤتون ويجمعون في الاقصى وفي فلسطين هم هؤلاء الذين تبقى بقيه منهم ولكن هناك Oh. التوحيد للإنسان والمسلمين في بلد يا أبا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.